بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أنا من العصر ما أجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لغزوة تبوك فتوضأ لغزوة تبوك، السفر لغزوة، يعني هذا الحادثة وقعت بعد منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك التي يتكلم عنها المغيرة. نعم. فتوضأ غير قدميه، يعني غسل كل شيء ما عدا قدميه. فأهويت أي مددت يدي، هاي آية من تفسير الحديث، ما ليس من الحديث. فأهويت أي مددت يدي لأنزع بكسر الزال، لأنزع بكسر الزال، زاي بالياء مو زال، زاي، لأنزع خفيه. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. هذا يدل على أنه على مشروعية المسح على الخفين، وأنه من شرائط المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. أي نعم، ويمسح عليه. يأتي كلام أطول من هذا في الشرح. نعم. أي اتركهما فإني أدخلتهما، يعني القدمين في الخفين، طاهرتين بطهر الوضوء. طاهرتين يعني بغسل الوضوء، بسبب أني غسلتهما في الوضوء. والمعنى أدخلت كل، يعني ليس المراد من طاهرتين يعني غير نجستين، لا، ليس المراد الطهارة من النجاسة، مراد الطهارة يعني من الحدث. نعم. والمعنى أدخلت كل منهما في حال كونهما طاهرتين. طبعا. فمسح عليهما أي على الخفين. رواه الشيخان. وفيه جواز المسح على الخفين. وهو جائز بإجماع من يعتد بإجماعه. بإجماع من يعتد به. يعني المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخفين، غير المذاهب الأربعة ما لا يعتد بإجماع، بخلاف غير المذاهب الأربعة. في السفر والحضر ولو بلا حاجة. وثبت المسح على الخفين عن طريق التواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا. نعم. وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة. نعم. لكن غسل القدمين أفضل. لكن الأفضل غسل القدمين، لأن المسح على الخفين رخصة، يعني بدلا من الغسل ممكن واحد يمسح، هذه رخصة. والعزيمة هو غسل القدمين، والعزيمة أفضل من الرخصة، لأنه الأصل. لأن الأصل. نعم. نعم. إن أحدث لابسه، إذا أحدث وهو لابس للخفين، نعم. ومعه ما يكفي المسح فقط، ومعه ما يكفي المسح ولا يكفي غسل قدمين، يعني عنده ما قليل وهو لابس الخفين، وعنده ما قليل يكفي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ولا يكفي غسل القدمين. يجب عليه أن يمسح على الخفين، لأنه لو لم يمسح الخفين يحتاج إلى غسل القدمين، والماء لا يكفي غسل القدمين. يعني هذه الصورة مستثناء، يعني هنا في هذه الصورة يجب عليه مسح الخفين. وجب كما قاله الروياني، أو ترك المسح رغبة عن السنة. كذلك يستحب المسح على الخفين إذا كانت نفسه تعاف الرخصة، يعني يستخف بالرخصة. في بعض الناس لا يعني يحتقرون الرخصة الواردة عن رسول الله، يحتقرها، يقول إيش هاي الرخصة، يعني لا أنا ما أفعل هذا، نفسه هكذا. لكن إذا هو لا يحتقرها ولكن يقول أنا أبحث عن الأفضل، لا، هنا غسل القدمين أحسن. أو شكا في جوازه، أو كان شاكاً في جواز المسح على الخفين، يعني هو سمع أنه المسح على الخفين جائز ولكن هو شاك، لا الأفضل في هذه الحالة أن يمسح على خفين. أو خاف فوت الجماعة، أو أيضاً خاف فوت الجماعة لو غسل قدميه، لأن غسل القدمين يستغرق وقت أكثر، فمسح الخفين على الماشي يعني يلحق الجماعة، بينما لو غسل القدمين تفوته الجماعة. أنا يعني حتى يحظى بفضيلة الجماعة يمسح الخفين. نعم، هذه تجبر، هذه يعني لحوق الجماعة، حضور الجماعة يجبر العدول من الـ من الـ من الـ شو اسمه العزيمة إلى الرخصة. أو عرفه أو إنقاذ أسيره، أو عرفه خاف من لو غسل قدميه جاي متأخر ليلة العيد، يعني هو في ليلة العيد وراح يخرج يطلع الفجر، سوف يبزغ الفجر ويروح عليه الوقوف بعرفة، ولو وقف ليغسل قدميه يفوته من استغرق غسل قدمين دقيقتين ثلاث مثلا، لا يدرك عرفة ويمسح على الخفة. يعني هذه الأماكن اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه فوائد يعني ما توجد في كتب كثيرة المجموعة مع بعض. أو إنقاذ أسير، أو إنقاذ أسير أو غريق أو نحو، نعم أو نحوهما. نعم، فالمسح أفضل في هذه الأحوال، بل وما عدا ذلك غسل قدمه أفضل. بل يكره إيش؟ بل يكره تركه في الأولين، الأولين اللذين هما إيش؟ إن أحدث لابسه ومعه ما يكره، ما يكره ترك المسح هنا، والثانية هذا الأول أو رغبة، يكره يكره إيش غسل القدمين في هاتين الحالات. في الحالة الأولى ما في ما ليس معه ماء أصلاً. لا. فهل يريد يعني ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه؟ هاتان حالتان مختلفتان. إيه. بل يكره تركه في الأولين. إيه. وكذا القول في سائر الرخص. أي نعم، كل الرخص هكذا، يعني إذا كان ما عنده ما هذا ما هذا ما هو يكره، يجب عليه إذا ما عنده ما عنده ما يكفي المسح وليس عنده ما يكفي غسل القدمين يمسح، يمسح الخفين، بل يجب المسح على الخفين. لا هو لا ما ما نقول يجب، لكن هو لو مسح لو لم يمسح ما يستطيع غسل القدمين، لذلك يا أبو الأخ أنه يجب عليه مسح الخفين لأنه ما عنده ماء قليل ما يكفي مسح الله. يعني هل نقول أنه مثل يتيمم عن الباقي؟ يعني لا. وفيه أيضا اعتبار كمال طهارة القدمين لإدخال كل منهما، يعني أيضا لما في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، في هذا دليل على أنه يعني من شروط المسعى الخفين أن يغسل قدميه كليهما، ثم هذا في البداية ثم يدخلهما الخفين، فلو غسل واحدة وأدخلها ثم غسل الثانية وأدخلها ليمسح فيما بعد لا يصح، هذا لا يصح، هذا خلاف الأحناف، الأحناف يجيزون هذا، يقول خلاص ما دام أدخلهما طاهرتين سواء كان مرتبين أو مع بعض كان طاهرتين، لا عند الشافعية لا. حتى لا يكفي غسل أحدهما وإدخاله ثم غسل وإدخاله وإدخال الخف يعني. نعم. عندك إيش؟ أنا مو محسن. نعم. كان موجود. قبل عشاء شفته قبل الصلاة. طيب راح تفضل صلي شو طيب. ثم غسل الأخرى وإدخاله خلافا لبعضهم. بعضهم بعض يعني الحناف يعني. وأن المسح لا يكفي إلا على أعلى الخف. وفيه دليل على أن المسح لا يكفي إلا على أعلى القدم أو على الخف. على أعلى الخف يعني لا يكفي أن يقتصر على الأسفل فقط. نعم يستحب الجمع بين الأعلى والأسفل، هذا مستحب، أما أن يقتصر على الأسفل ويترك الأعلى ما يجوز، الواجب هو أن يمسح الأعلى. نعم. ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. إيه ما يجوز أن يغسل قدميه ويلبس خفيه ويمسح على ذلك، يعني ما في داعي لهذا. ولا يجوز، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح بأن يغسل إحدى القدمين إيه؟ ويمسح على خف الأخرى. هكذا إيه. إيه يعني واحدة ما أحدة ما ولو قالوا ولا يجوز الاقتصار على مسح أحد الخفين وغسل القدم هذا، أما يقول ولا يجوز الجمع، هذا يوهم أنه يعني واحد يغسل قدميه ويمسح الخفين في آن واحد، لا هذا ما في شيء. لكن أنا قال أنا أغسل واحدة وأمسح على الثانية، إلا أن يكون أقطع القدم، يعني إذا كان ما عنده إلا قدم واحدة مقطوعة الثانية مقطوعة هذا أمر آخر. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفي البصري رضي الله عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر في سفر القصر 3 أيام ولياليهن وللمقيم، ومثله المسافر سفر غير القصر. بالنسبة للمسح الخف يعني وللمقيم ومثل المقيم السفر القصير، يعني حتى لو سافر سفر دون مسافة القصر حكمه حكم المقيم يوم وليلة. إذن المسح 3 أيام بلياليها هذا خاص بإيش؟ بالسفر القصري. عليكم السلام. نعم. يوما وليلة وإذا تطهر فلبس هذه وإذا تطهر الواو هذه خطأ. أنت شفت عندك محسن في مخطوطتك إيش؟ هاي مشكلة ما تصلها إلى الله أعلم مسافة القصر. وين سيوان؟ عن أبي بكرة حديث إذا تطهر، أنا أقول إذا تطهر بدون واو. وللمقيم ومثله المسافر سفر غير القصر يوما وليلة وإذا تطهر عندي ما في واو إذا واو شيلوه. إذا تطهر إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا ويوما وليلة إذا كان مقيما إذا تطهر إذا هكذا هذا معروف. أما واو وإذا ما في طيب وإذا تطهر ما له معنى الواو خطأ. طيب أن يمسح عليهما رواه الدارقطني وحسنه غيره. وابتداء المدة من آخر الحدث بعد لبس الخف هذا اللي اعتمده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنها يعني المدة تبدأ من آخر الحدث الواقع بعد لبس الخف يعني توضأ وغسل قدميه ولبس خفيه لا تحسب المدة من هذا الوقت، بل إذا أحدث ونهاية الحدث يعني أحدث مثلا نعم فاستيقظ وراد أن يتوضأ أو مثلا بال أو خرج منه ريح مثلا وأراد أن يتوضأ فإن المدة تبدأ من آخر الحدث الواقع بعد لبس الخفين، هذا على رأي الشيخ. ومنهم الشيخ مثلا النووي قال من الحدث لا من أواخر الحدث من الحدث، ومنهم من فرق بين الحدث الاختياري والحدث الاضطراري. نعم. طيب. وإن كان ابتداء تمامها من المسح حتى في قول أنه من المسح يبدأ المدة من المسح، يقول لأن المسح هذا هو أضبط شيء، يعني مروح يحسب أول الحدث ولا آخر الحدث ولا نصر، هذه فيها صعوبة. أحسن شيء من المسح، وهذا اللي رجحه النووي في المجموع. نعم. وإن كان ابتداء تمامها من المسح ابتداء يعني؟ هذا ابتداء التمام تمام المدة من المسح. نعم. وقال وابتداء المدة من آخر الحدث بعد لبس الخف هاي ابتداء المدة. نعم. وإن كان ابتداء تمامها من المسح حتى لو مضى قدرها من الحدث ولم يمسح انقضت مدة المسح. يعني مثلا ولم ايش ولم ايش حتى لو مضى قدرها من الحدث ولم يمسح انقضت مدة المسح. لو فرضنا انه انتهى الحدث ولم يمسح يعني ما صلى وانتهت المدة التي هي يوم وليلة مثلا خلاص يعني انتهى صلاحية الخف انتهى. ما يقول انا حتى الان محدث ما توضأت حتى الان، لنفرض أنه ما توضأ يعني أحدث ولم يتوضأ حتى مضى يوم وليلة أحدث ولم يتوضأ حتى مضى يوم وليلة، نايم كان مثلا وانتهت المدة، ما يقول أنا حتى الآن ما أحدثت إذن الآن تبدأ يعني تنتهي المدة، لا تنتهي من حين من تبدأ من أول من حين الحدث أو آخر الحدث، وإذا مضت المدة هذه خلاص تنتهي. ولم يجوز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة. في هذه الحالة لو مضت المدة لم يجوز له أن يستأنف المسح، يعني يتوضأ ويمسح، بل عليه أن يغسل قدميه، يتوضأ ويغسل قدميه ثم يشرع في مدة جديدة. ولو مسح خضرا حضرا، ولو مسح حضرا ولو إحدى الخفين ثم سافر سفر قصر أو عكس لم يتم مدة المسافر، يعني يغلب جانب الإقامة على جانب الحضر، فمتى ما وقع جزء من المسح أو مدة المسح، مدة المسح وقع جزء منها في الإقامة ولو يسيرا، عليه أن يتم مدة مقيم في هذه المرة، ثم إذا استمر سفره يستأنف مدة مسافر تغليبا للحضر لأصالته، لأن الأصل أن يكون الإنسان مقيما، فغلب جانب الإقامة على جانب السفر. فيقتصر في الأول على مدة الحضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدة. وكذلك لو كان مسافرا فمسح ومضى يوم أو يومين مثلا ثم أقام، خلاص انتهت مدة المسح. وإلا وجب النزع. ومحل جواز المسح المدة المذكورة في غير دائم الحدث. هذه غير دائم الحدث، أما دائم الحدث يمسح في لكل صلاة، لكل صلاة، لأنه جدد الوضوء دائم الحدث السلس، كل فريضة يحتاج إلى وضوء جديد، فهذا يجدد المسح في كل وضوء، يجدد المسح الظهر والعصر، ما يقول أنا لابس الخف يوم وليلة أمسح، لا يجدد غسل يعني. قال ومحل إيش العبارة؟ ومحل جواز المسح المدة المذكورة في غير دائم الحدث. أما دائم الحدث فإذا صلى الفريضة وأراد أن يصلي فريضة أخرى عليه أن يغسل قدميه، يعني توضأ ويغسل قدميه. والمتيمم لا لفقد الماء. والمتيمم لا لفقد الماء أيضا هذا يعني ما يصلي إلا فريضة واحدة، لأن التيمم ما يسقط إلا فريضة واحدة. المتيمم لفقد الماء هذا يصلي بالتيمم كم فريضة واحدة. أما هما يعني السلس والمتيمم لفقد الماء، فإنما يمسحان لما يشرع لهما لو كان غير ماسحين للخوف. لنفرض أنهما ما كان يمسحون الخوف، ولكن واحد سلس أو واحد تيمم لفقد الماء وكان غير لابسين للخوف، هل يصليان أكثر من فريضة بوضوء؟ لا يصليان أكثر من، بل فريضة أو فريضة ونوافل أو نوافل فقط، ما يصلون أكثر من فريضة. أما هما فإنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما الذي لبس عليه الخف. وذلك فرض ونوافل فقط. يمسح يجدد المسح، صحيح يتوضأ يجدد الوضوء بس ما يغسل قدميه. إيه صحيح، جزاك الله. السلس الذي فيه سلس يجدد الوضوء بس ما يغسل قدميه، يمسح عليهما، يعني ما يمسح كل 24 ساعة ما يصلي فريضتين بمسح واحد، بل يمسح لكل فريضة، يتوضأ ويمسح لكل فريضة. هذا دائما الحدث والمتيمم لفقد الماء. وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط. فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض، حصل حدثهما بعد فعلهما الفرض، لم يمسح إلا للنوافل فقط، ما يمسح لفريضة، لم يمسح إلا للنوافل. لا يمسح لأجل الفريضة بل يتوضأ لأجل الفريضة ويمسح لفريضة ثانية. أو مسحهما مرتب على طهرهما. ومسحهما عندك إيش؟ إذ. إذ ها. إذ صحيح. إيه. هذا مثل ما موجود في تحفظ الطلاب. إذ. هذا الواو إذ ليس. إذ مسحهما مرتب على طهرهما. نعم. وهو لا يفيد أكثر من ذلك. وطهرهما حتى ولو لم يكونا لابسين الخفل طهرهما لا يفيد إلا فريضة ونوافل، فكذلك مسحهما لا يفيد إلا فريضة ونوافل. إذا أراد فريضة أخرى عليه أن يمسح مرة أخرى، لكن ما يجدد الوضوء إلا إذا حدث طبعا. فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل. شلون هذا صار تختلف عنه؟ إذا أراد فرضا آخر، فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب عليه وجب نزع الخف والطهر الكامل. لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل. إيه يعني إذا أراد فرض آخر يتوضأ مرة أخرى، يتوضأ من جديد ويغسل قدمه، أما الفرض اللي مضى كان مسى عليه، مسى يمشي الحال. فكأنه لبس على حدث حقيقة. أنه لبس أو لبس على حدث حقيقة. نعم. لبسه ولا لبس؟ أنه لبس أو لبس ممكن يكون هذا. فإنه لبس على حدث حقيقة. لو لم يغسل قدميه في الفرض الفريضة الثانية. فكأنه. عندك إيش يا؟ فكأنه. كيف فكأنه صح؟ لبس أو لبس. كأنه لبس على حدث حقيقة. إيه نعم. إذا لم يغسل قدميه. في الفريضة الثانية. فإن طهره إيه لا يرفع الحدث كما مر. إيه طهر السلس. الآن السلس طهره لا يرفع الحدث وإنما يبيح، وكذلك المتيمم تيممه لا يرفع الحدث وإنما يبيح. أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء، لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها. إيه الذي يتيمم لفقد الماء فإنه فلا يمسح الخفين. نعم. إذا وجد الماء يغسل القدمين. فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء. نعم. لأن طهره لضرورة وقد زال بزواله. زال لوجود الماء، فإنه يتوضأ، يعني كان يتيمم لفقد الماء والآن وصل الماء ما يمسح على التيمم، يعني وكان تيمم مثلا ووصل إلى الماء، هنا بطل تيممه، عليه أن يتوضأ وضوء كامل ومع غسل القدمين، لأنه كان يتيمم للضرورة وهي فقد الماء، والآن زالت الضرورة وجد الماء، فلا يقول أنا متيمم بس أمسح الخفين بالماء، لا هذا ما ينفع، بل عليه أن يتوضأ وضوء كامل ويغسل قدميه. وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجهول. أيضا عليه أن يغسل قدميه، يعني السلس إذا شفي يتوضأ وضوء كامل مع غسل القدمين. نعم. والذي تيمم لغير فقد الماء لعلة مثلا، أيضا هذا إذا شفي يتوضأ وضوء كما يعني يغسل قدمي، فيما بعد يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما أو 3 أيام إذا كان مسافر. ثم قال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين علي بن عبد مناف بن أبي طالب بن عبد هو عبد عبد المناف هو أبو طالب علي بن مين؟ ابن عبد مناف أبي طالب اللي هو أبو طالب اسمه عبد مناف على الأصح. نعم. يعني عبد مناف أبي طالب إيه عبد مناف اللي هو أبو طالب اسمه عبد مناف عبد المطلب القرشي الهاشمي. نعم. رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي أي بالاعتقاد وحده لكان أسفل الخف وهو ما يمس الأرض أولى للاعتقاد. عندك محسن أي بالاعتقاد. لو كان الدين بالمجرد الرأي والاعتقاد لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأنه مما يلي الأرض الأعلى نظيف يعني ما يحتاج إلى مسح، ولكن ليس الدين بيش بالرأي. نعم. لكان أسفل الخف وهو ما يمس الأرض أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن. قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره، يعني والد إمام الحرمين، معنى قول علي لكان مسح الأسفل أولى لكونه يلاقي القاذورات فهو أولى بالمسح. هو المقصود أنه لا ينبغي الاقتصار على مسح الأسفل، ما هو لأنه يمسح الأعلى ولا يمسح الأسفل، لا، إذا جمع بين الاثنين يكون أفضل، مسح الأعلى والأسفل هذا هو الأفضل السنة، لكن لا يقتصر على مسح الأسفل. لكن الرأي متروك بالنص على الاقتصار. إذا وجد النص ما في رأي ولا اجتهاد ولا قياس. لكن الرأي متروك بالنص على الاقتصار على الأعلى. وقد ثبت الاقتصار عليه على دون الأسفل بالنص. دون الاقتصار على الأسفل ثبت بالنص. نعم، فلا مجال للرأي. والمعتمد في الرخص الاتباع. الاتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا لا لا لا يجتهد في، لا قياس في الرخص. يعني بعضهم قال يعني أنه الرخص يجري فيها الاجتهاد، لكن الأصح أن الرخص لا يجتهد فيها، يعني لا يقاس عليها. إذا مثلا وردت رخصة في نقيس عليها غيرها وهذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لا. أنا فالواجب الاقتصار على الأعلى. أنا وأما مسح الأسفل معه استحبابا فعلى طريق التبع للأعلى. إيه، يعني يستحب مسح الأسفل تبع للأعلى لا اقتصارا عليه، لاتصاله به، لأن الأسفل متصل بالأعلى، الخف الأسفل متصل بالخف الأعلى، هو خف واحد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب أسباب الحدث هي جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الشيء كالحبل ونحوه إلى غيره. نعم. وشرعا ما يلزم من وجوده، من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، ومن عدم العدم لذاته، ومن عدمه أي شيء من عدمه، من عدمه فيها، ومن عدمه العدم لذاته، لذاته لا لأمر آخر. نعم. والمراد بالحدث عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، الحدث الأصغر. نعم. الآن مثلا هو قال لذاته، إيش قال لذاته؟ أحيانا يلزم مثلا، يعني مثلا الإنسان يكون عنده مثلا نصاب غنم وحال عليه الحول، يعني وجود الزكاة، سبب وجود الزكاة موجود لكنها معلوفة، يعلفها، يعني هنا أنت ينتفي، يعني ينتفي الزكاة، تنتفي الزكاة مع أن السبب موجود، لأنه في شيء آخر يعني منع، وهو وجود العلبة تكلفة، يعني وهو لغة الشيء الحادث، الحدث لغة الشيء الحادث. نعم. وشرعا حدث اليوم، يقولون حدث اليوم يعني الشيء الحادث اليوم، وشرعا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يعني هو حدث ليس بمحسوس وليس له جرم، هو شيء اعتباري نعتبره، في مثلا لو واحد أحدث مس زوجته أو نام، قام بالأعضاء شيء اعتباري له مرئي له نجاسة، يسمى هذا حدث. يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، يمنع هذا الأمر الاعتباري من صحة الصلاة، إلا إذا كان هناك ضرورة مثلا كفاقد الطهورين مثلا، حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. وفي ذلك زيادة ذكرتها في شرح المنهج وغيره. نعم، زيادة على هذا التعريف. نعم. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها مثنات تحتية الياء يعني حبيش ثم شين معجمة ابن عبد المطلب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض ببنائه للمفعول ولا يستعمل مبنيا للفاعل. لا يقال أستحاض أستحاض أستحاض، يعني في أفعال لا تبنى للفاعل مثل عني به لا يقول عنا به، في أفعال لا ما تستعمل إلا مبنية للمجهول. في العكس شيخنا مثلا عتق، أي عتق أيضا أي ما يقال عتق، أي صحيح. وأصله من الحيض، إيه استحاض يعني من الحيض. نعم. والزوائد التي لحقته للمبالغة، إيه من هو حيض، الألف والسين والتاء والألف هي كلها زوائد. أصل استحاض هو حيض، الأصل المادة الأصلية للفعل حيض، حاء وياء وضاء، الباقي كله زيادة. كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة، يقال استقر مثلا فيقال استقر، أصله قر، فالألف والسين والتاء كلها زوائد. والاستحاضة جريان الدم من الرحم في غير أوانه، أيوة هو بسبب علة يعني مرض يكون في الرحم فيخرج إثره أو نتيجة هذه العلة يخرج الدم من المرأة في غير أيام الحيض، هو هذا يسمى إيش استحاض. يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى بالعادل، العادل أو العازل له أكثر من اسم. بعين مهملة وذال معجمة على المشهور، بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، من مو من أدنى الرحم، من قعر، من أقصى الرحم، أقصى أبعده يعني، ويخرج يعني لسبب خلقي طبيعي ليس لأجل مرض أو علة. أفأدع الصلاة؟ قالت يا رسول الله إني أستحاض، يعني كثيرا دائما معي نزف مستمر، أفأترك الصلاة؟ لأنه هذا دم حيض، يعني إذا كانت تسمع أنه المرأة إذا حاضت ما تصلي، فظنت أن هذا كله حيض. ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ أي أفأتركها كما تتركها الحائض؟ نعم. فقال لا تدعيها، لا تدع الصلاة. لا هي قال لا لا تدعيها، ليس من الحديث هذا لا تدعي، قال لا. كغيرها من العبادات، لا الصلاة ولا غيرها من العبادات مثل الصوم وغير ذلك. نعم. ما لم يمنع منه مانع، ما لم يأتي مانع يمنع من الغير، يعني مثل كجنابة مثلا، إذا أجنبت طبعا المستحاضة ما يجوز أن تصلي مع الجناب. فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود، يعني بيّن لها كيفية دم الحيض حتى ما يلتبس عليها الأمر، قال لها دم الحيض أسود يعني محتدم شديد السواد، ثخين مثلا، أسود يعرف، يعرف يعني معروف مشهور، معروف عند النساء، معروف عند النساء. يقول أكثر من يعرف الحيض هي المرأة تعرف أكثر من الرجل. نعم. فإذا كان ذلك، ذلك إذا كان هذا الدم الأسود المعروف متعارف عليه عند النساء، إذا وجدته إذا رأيته فأمسك عن الصلاة. بكسر الكافي، لأنه خطأ معها، ما أقول فإن ذلك لأنه مو رجال، حتى إذا ذلك لما تخاطب امرأة تقول لها ذلك ذلك. نعم. بكسر الكاف، بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث. فأمسكي عن الصلاة حتى ينقطع. نعم. هذا الأسود هذا الثخين المتعارف عليه، وإذا جاء ذاك الفاتح الأحمر الفاتح لا هذا اغسلي عنك أثر الدم وتطهري وشدي وصلي. نعم. فإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة فتوضئي وصلي وإنما هو عرق. نعم. وليس بالحيضة. نعم. بكسر أوله وإسكان ثانيه. مو عرق عرق. عندي فإنما وعرق. عندك وإنما. لا هي فإنما أحسن. هو الحديث فإنما. طيب إلا أن تكون رواية، لكن المشهور فإنما ذلك، ذلك يعني فإنما. أي فإنما هو دم عرق. أيوة. وروي فإنما هو داء يعرض. أو ركضة، ركضة من الشيطان في رواية هنا، أي دفعة من الشيطان. أو عرق انقطع. أيه. والحديث رواه أبو داود وغيره. طيب. وصححه ابن حبان والحاكم. وأصله في الصحيحين. أي أصل الحديث صحيح، لكن العبارات هنا مختلفة مو موجودة في الصحيح. نعم. وفيه ثبوت الحيض. وفيه أن الحيض ثابت، أمر ثابت. نعم. ووجوب ترك الصلاة منه. من الحيض. نعم. ووجوب الوضوء من الخارج من الفرج عند انقطاعه. أيه. يعني إذا انقطع الخارج من الفرج عليها تتوضأ هنا. وفيه يعني أن من هنا أن من وقعت له واقعة يستفتي عنها. إيه، وهي وقعت لها مشكلة لأنه التبس عليها، ترى الدم مستمرا. قال يا رسول إني استحاض فلا أكاد أطهر. إيه طبعا هذا شيء يهمها شان الصلاة وغيرها وقراءة القرآن. فإيه نعم سألت. إيه نعم نازلة، نزلت بها نازلة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأن المرأة تشابه الرجل في استفتائها عنها. إيه؟ لها الحق المرأة، أو يجب عليها أن تستفتي العالمة إذا عرض لها شيء وهي لا تعرف الحكم، لا تعرف، ولا يوجد امرأة يعني عالمة تفتيها بذلك، تسأل الرجل. نعم. في استفتائها عما يتعلق بها. إيه؟ يعني هذا لا ينافي الحياء، كونه يعني خاص بالنساء مو معنى ذلك أنه ما تستفتي الرجال عنه، لا تستفتي، إن الله لا يستحي من الحق. نعم. وأنه يجوز استماع صوتها عند الحاجة. إيه؟ إذا أن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس. لكن إذا كان فيه يعني ما هو طبيعي، إذا كان فيه يعني ترقيق أو نحو ذلك يعني بحيث يفتن، هنا يأتي النهي لأجل ما يتعلق به من هذا الترقيق ولا. لكن إذا كان صوت مثلا ما يفتن، ما ليس بعورة صوت المرأة. إذا كان ما في حاجة المرأة إذا تتكلم مع أي حاجة كانت تتكلم، تسأل سؤال، تسأل شيء، ما في معنى. ما دون حاجة، دون حاجة إذا كان صوت عادي ما ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. أنا هذا الأصح، أن صوت المرأة، وإن كان في بعض الكتب حتى جايب حديث ما أدري وين ضعيف، صوت المرأة عورة، لا صوت المرأة ليس بعورة. إذا كان ليس بعورة لما قيده بكونه عند الحاجة. يعني إذا كانت تحتاج تسأل يعني إذا، لكن ليس معناه إذا كان ما تحتاج، بس هي إذا كان لا تحتاج لماذا تكلم الرجل؟ بالعادة ما في داعي. المرأة لا تبادر تتكلم مع الرجال بدون، يعني حتى لو مباح، يعني لو كان مو حرام، يعني لا يليق بالمرأة أن تتكلم هكذا بدون حاجة مع الرجال. وأن من عليه الدم لا يترك الصلاة. إيه دم، إيه دم الاستحاضة يعني ما يمنع من الصلاة. وأن الدم السائل من فصد أو غيره لا ينقض الطهرة، لا ينقض الوضوء، بخلاف للأحناف عندهم الدم السائل ينقض الوضوء، عندنا ما ينقض، لكن مو دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة ما ينقض الوضوء إذا المرأة سارعت فشدت يعني وبادرت بالصلاة، لا ينتقض الوضوء حتى لو شعرت بخروج الدم. أما إذا تأخرت لغير عذر، انتظار جماعة أو ستر عورة وخرج منها الدم وهي قد توضأت، عليها أن تعيد مرة ثانية. ومحل بسط الكلام على حكم المستحاضة كتب الفقه. فقه يعني. وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وغيره. نعم. وسيأتي بعضه في باب الحي. ثم قال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يحتمل أن يكون حكاية عما مضى وانقطع عنه حين اختاره. حين شو عندك احنا اختار عن ما وقع وانقطع عنه حين اخباره اختاره وما له معنى حين اخباره. قال يعني كنت رجلا الى ان يعني قبل كنت رجلا مذان، يعني هو لم يكن مذان الى اخر حياته رضي الله عنه، لان كثره المذي تنم عن كثره الشهوه، وهذا حينما يكون الانسان في شبابه. لكن لما يكبر الانسان يصير عمره مثلا 50-60 لا هذا يخف عنه، حتى لو خرج لكن يخف يكون خفيف. يعني قل كنت يعني في بدء يعني في شبابي مثلا قبل الاخبار قبل ان يخبر عنه مذى يعني كثير المذي، وهذا يدل على كثره على قوه الشهوه. ولذلك لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم مباشره حياء، انما امر المقداد ان يسال له. نعم. ويحتمل وهو الاظهر انه على حد قوله تعالى كنتم خير امه وقوله يعني كنتم خير امه يعني في علم الله تعالى. نعم. وقوله وكان الله عليما حكيما. ولا يزال يعني كنتم خير امه ولا تزالون خير امه، مثل قوله تعالى وكان الله عليما اي ولا يزال، كنت رجل مذان انا اي ولا ازال، يحتمل هذا ايضا. نعم. في أن كان في الدوام. إيه لا ليس للانقطاع، ليس للماضي، ليست للماضي، هي موضوعة تقول في عن ماضي ناقص، تقول في عن ماضي ناقص، لكن أحيانا ترد كان للاستمرار، مثل وكان الله غفور رحيم، كنت رجل مذان ولا أزال، ويحتمل أن يكون انقطع قبل السؤال. نعم. لكن غالبا ينقطع عند الكبر. نعم. أو زائدة عند بعضهم. إيه عند البعض يقول كنت أكان زائدة. نعم. فيكون خبرها وصفا دائما للمخبر عنه. نعم. يعني مذاء خبرها وكنت رجلا مذاء أنها يقول فيكون خبرها وهو إيش؟ وصفا دائما للمخبر عنه. أنا يعني كونه مذاء وصف دائم، يعني يقول فلان مذاء مثلا، فلان بكاء مثلا، يعني كثير البكاء وصف لازم له. ومذاء بالتشديد. نعم. والمذاء كثير المذي بمعجمة على الأفصح. وهو ماء أبيض وقيل أصفر رقيق. ومذاء بالتشديد والمد أي كثير المذي. بالتشديد الذال والمد. والمد عندكم إيش؟ والمذاء تكرار. والمذاء كثير كثير المذي. مو ذاكرت يعني ومذاء بالتشديد والمذاء كثير المذي. لا والمذاء بالتشديد والمذاء هو كثير المذي. ماشي يعني ما هو تكرار. ونسخة محسن ومذاء بالتشديد والمد أي والمد. كثير المذي. أيوة. في نقص تشديد والمد المد ما موجود. لا هو يعني صحفها إلى المذاء. ايوه مصحفة. طيب. وهو ماء أبيض وقيل أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة ولا دفق. يعني بلا شعور لذة وبلا تدفق، هذا فرق بينه وبين المني، فإنه يخرج بتدفق ولذة. ولا يعقبه فتور. ولا يعقب المذي فتور بخلاف المني، يعقبه فتور. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فسأله فقال فيه الوضوء. يعني عليك أن تتوضأ من المذي إذا شعرت به فقط، يعني لا تغتسل، ليس كالمني يعني، لكن يغسل ما أصابه من جسد، أصاب جسده أو ثوبه عليه أن يغسله، لأن حكمه النجاسة مثل البول. لكن عندما يكون الإنسان مبتلى به يحتمل العفو عن ذلك. نعم. رواه الشيخان. وفي رواية لابن حبان فأمرت عمار بن ياسر. هذا غير الأول، الأول يقول المقداد، هنا يقول أمرت عن. يمكن أن تكون الحادثة تكررت والله أعلم، يعني سأل مرتين. وفي أخرى لابن خزيمة أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مباشرة بدون واسطة، ويحتمل أيضا أن يكون بالواسطة. نعم. وجمع ابن حبان بينهما بأنه يحتمل إنه أمر أنه يحتمل أنه أمر إيه؟ أنه أمر عمارا أن يسأل إيه؟ ثم المقداد أيضا ثم أمر المقداد نعم ثم سأل بنفسه يعني أمر الاثنين أن يسأل رسول الله ثم أراد أن يتأكد أكثر فسأل هو مباشرة بنفسه. هذا الجمع وجه الجمع بين اختلاف الروايات. وفي رواية الصحيحين كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته لأنه هو متزوج فاطمة ومذاء يعني كثير الشهوة شديد الشهوة تدل على قوة الشهوة فاستحيى لذلك أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الحديث يغسل ذكره ويتوضأ يعني لأنه تنجس ذكره بسبب المذي ويتوضأ لأنه ينتقض وضوءه بالمذي. نعم. وفي الحديث من الفقه أن المذي لا يوجب الغسل. إيه نعم ليس كالمني. وأنه يوجب الوضوء. إيه نعم. وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء. أيوة. وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع منه. لأن الخبر المظنون يعني أمر علي أن يسأل أمر علي المقداد أو عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبره المقداد يقول قال لي رسول الله أو عمار هذا خبر مظنون لأنه خبر آحاد. يجوز الاعتماد عليه مع القدرة على اليقين لأن عليا لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقين لأنه الوحي هو أخبره بدون واسطة. قال يجوز أن يعتمد الإنسان على الخبر المظنون مع القدرة على تحصيل اليقين يجوز هذا لأن عليا اقتصر على قول غيره مع تمكنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخيرة عندكم مع تمكنه من النبي صلى الله عليه وسلم مع تمكنه من النبي إيه زين طيب. وفي الرواية الأخيرة إيه؟ نجاسة المذي. أيوة قال اغسل ذكره يدل على نجاسة المذي لإيجاب غسل الذكر. إيه. واختلفوا هل يغسل منه كل الذكر كله ولا فقط مكان ما أصاب يعني ما أصاب ذكره من المذي فقط أو محل النجاسة فقط. إيه نعم. فالشافعي والجمهور على الثاني على أنه يغسل فقط ما أصاب ذكره من المذي ولا يجب غسل كل جميع الذكر. هذا رأي الجمهور. هنا عند أحمد يقول كله هنا وغيرهم على الأول يغسل كل الذكر هنا لظاهر الحديث. أيوة يمشي بالظاهر يغسل ذكره يعني كله حتى لو ما في من أصل الذكر ما فيه مذي يغسله عند غير الشافعي والجمهور. ثم قال رحمه الله وعن بسرة بضم الباء وإسكان المهمل أيوة. بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزة أيوة. رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. أيوة. طيب. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وغيرهم. أيوة. قال الترمذي وغيره إنه حسن صحيح. حديث هو حسن صحيح يعني ما هو ضعيف الحديث صحيح. طيب هذا وفيه من الفقه نعم أن مس ذكري الذكر أن مس الذكري مس ذكره نعم أن من مس أن من مس ذكره والآن يستقيم أن من مس ذكره حط من مثلا أن مس ذكره ذكر مين؟ لا لا لا أن من مس ذكره طيب أن مس ذكره يوجب الوضوء أن من مس ذكره أقصد العبارة لا أصلح لا أن من مس ذكره يوجب الوضوء أن عندك إيش؟ أن من مس ذكره يجب عليه الوضوء أيضا مو يجب الوضوء لو أن لا أن من لو أنه العبارة أن أنه أنه من مس الذكر يجب الوضوء من مس الذكر يوجب لكن مو العبارة هكذا أن مس ذكره يوجب ذكر من يعني مو مذكور صاحب الذكر نعم أن من مس ذكره يجب عليه الوضوء شلون قال أحد شيخنا حتى توارت بالحجاب لا لا هاي الشمس مو الذكر نعم طيب. وأفحش منه مس دبره ومس فرجه. يعني هو الدبر ما ورد في الحديث أن من مس حلقة دبره ينتقض وضوءه، لكن بالقياس لأنه فرج أيضا، هذا فرج وهذا، بل هو أفحش، أفحش من مس الذكر. الذكر الإنسان مألوف في حق ذكره، مألوف يبول يمسك ذكره ويستنجي، لكن أفحش يعني. نعم، فهو مقيس عليه، ولذلك قال في الجديد ينقض الوضوء، في القديم مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء. نعم، بباطن الكف. فيجب بمس كل منهما الوضوء بشهوة الوضوء فيجب بمس كل منهما الوضوء، يعني يجب الوضوء بمس. نعم، بشهوة أو دونها. نعم، سليما كان العضو أو أشل، أو أشل، حتى لو كانت يده شلا، حتى لو كان الذكر أشل أيضا ينتقض به الوضوء. نعم، متصلا أو منفصلا. نعم، حتى لو كان مقطوعا. نعم. وأما خبر طلق ابن علي هذا حديث بسرة بيّن أن من مس ذكره يتوضأ. في حديث طلق ابن علي أن يعني أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، قال إنما هو بضعة منك، يعني لا ينتقض الوضوء. طيب ماذا تقولون؟ وأخذ به مثل الأحناف، أظن المالكية قالوا ما ينتقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف، فقط الشافعية والحنابلة أخذوا بحديث بسرة. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك، هي عبارة عن قطعة منك، ما يعني ما ينتقض الوضوء وهي به بفتح الباء قطعة. قطعة. نعم، فضعيف أو منسوخ، هذا ضعيف أو منسوخ، أو منسوخ بخبر بسرته، أو منسوخ بخبر بسرته، يعني حديث يقول لا ينقض الوضوء، حديث يقول ينقض. المثبت مقدم على النافي، ها مثبت. بعدين هم قالوا هذا حديث امرأة وهذا حديث رجل، قال لا ما له علاقة. بعدين روي عن بعض الصحابة ذلك، ما هو فقط حديث يعني فقط بسرة روت عن الرسول، ثبت أن غير بسرة من الصحابة أيضا نقلوا هذا الحديث عن رسول الله أنه ينقض الوضوء. والحاصل في كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، كتيب ما هو كبير، ذكر 50 وجها لتقديم حديث بسرة والأخذ به على حديث طلق بن علي. طيب، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، يتكلم عن الناسخ والمنسوخ من الأحاديث النبوية، وتكلم على هذا وأطال فيه. نعم، دافع عن حديث بسرة وقدمه لوجوه 50 وجه. نعم. طيب، أو محمول على المس بحائل، أو حديث طلق بن علي يحتمل، ولا أنه مس من محك يعني مس ذكره بسرة يعني بحائل ممكن، والحديث أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذه قاعدة أصولية. كما هو المناسب لحال المصلي، لأن المصلي ما هو معقول يمسك ذكره ويلعب فيه وهو يصلي، أكيد أن حكه من وراء الثوب، فسأل السائل عن ذلك رسول الله فقال هل هو إلا بضعة منك. نعم، وشرط المس الموجب للوضوء، طبعا مس الذكر ينقض الوضوء، لكن بشرط أن يمسه بلا حائل، وأن يكون ذلك ببطن الكف والأصابع، لا بظاهر الكف ولا فيما بين الأصابع ولا حرف اليد. هنا أن يكون ببطن الكف لخبر ابن حبان في صحيح. طيب، ما الدليل على أن ذلك يكون ببطن الكف مع أن حديث بسرة مطلق ما ذكر ببطن الكف؟ نعم، إذا أفضى أحد إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر، وليس بينهما ستر حائل يعني، ولا حجاب فليتوضأ. طيب، طيب يعني كيف نستنبط من هذا الحديث أن النقض يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف؟ إذ إيش قال؟ لأن في اللغة العرب، في لغة العرب لا يقال أفضى الرجل بيده إلا إذا كان المسك بظاهر اليد، بباطن اليد لا بظاهره. لكن عند أحمد حتى لو كان بظاهر الكف ينتقض الوضوء، إذ الإفضاء باليد لغة المس ببطن الكف. نعم، لا بظاهرها. والمراد به ما يستتر عند المراد بباطن الكف ما يستتر عند إطباق الكفين بعضهما ببعض، طبعا فيما عدا الإبهامين. الإبهامين إذا أطبقتهم هذا الكف ما يطبق. نعم. ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. نعم. وبالفرج فرج الآدمي. الآدمي لا فرج البهيمة. فرج البهيمة ما ينقض الوضوء لو واحد مسه، لأنه لا يجب ستره وليس بمشتاه. نعم. الطفل كذلك ينقض الوضوء. الطفل مثل الصغير، يعني حتى أمه لو وضعته بباطن كفها بدون حائل ينتقض وضوها إذا كان متوضئ. كله، سواء كانت بنت طفلة أو طفل، كله ينقض. نعم. فالأم عليها أن تستعمل حائل مثلا أو بظاهر كفها توضأ تغسل الطفل. نعم. فلا إذا كان متوضئ طبعا. فلا ينقض مس فرج البهيمة. نعم. إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه. نعم. ولا تعبد عليها. أيوة. ثم قال رحمه الله كم أنت صفحة قرأت على آخر حديث إيه خلي اقرأ. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال. عندك عبد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد، نعم، رضي الله تعالى. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببناء شكي للمفعول. إيه، واحد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شكى إليه إيش؟ وهو الرجل يقال. لا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. الرجل إيه. ما وهو ما؟ نعم، وهو هاي من الشرح. ما. وهو الرجل يقال شكوت أشكو، قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. هو شكوت وقل شكية، هي أصل شكية شكي و، لكن عند الصرفيين إذا الواو متطرفة وقبلها، إذا كانت الواو قبلها كسرة تقلب ياء، مثل ميزان، أصلها ميوزان، قلبت الواو يعني سكونها وانكسار ما قبل، صار شكية ولا هي شكوى. كيف ليش ما ليش انه ليش اصلها واو وليست ياء؟ لاننا في اللغه نقول شكوت حالي الى فلان، ولا يقول شكيت. شكيت خطا. نعم. وقيل الياء اصليه. وقيل اصليه. قال شكيت اشكي. شكيت اشكي يقال، يعني هذا قول ضعيف. نعم. ويجوز بناؤه للفاعل ونصب الرجل. شكيت، يمكن ان يقول شكيت، ويتقول شو يقال شكيت وشك يجوز بالبناء الفاعل والبناء للمجهول المفعول، يعني يجوز هذا بأنه مفعول، وهو يجوز أن تقول شكية ويجوز أن تقول شكا. بأنه مفعول وهو الأنسب. يكون الشاكي هو عبد الله بن زيد كما ذكره البخاري. طيب. وعلى هذا كان مقتضاه أن يقول شكوت أو شكيت، لكنه عبر عنه بلفظ الغيبة لأنه أعم، مشان يشمل هو أو غيره. يعني ما قال أنا شكيت إلى رسول الله أو شكوت إلى رسول الله، الرجل يخيل إليه أن يوجد شيء، قال شكي، يعني من قبلي أو من قبل غيري، حتى يعم الحكم. نعم. والتقدير شكى إليه حال الرجل ولا شكي إليه؟ شكي إليه حال الرجل. شكي إليه حال الرجل. نعم. طيب. قال شيخنا ويجوز بناؤه للفاعل ونصب الرجل بأنه مفعول وهو الأنسب. إيه. كيف يعني؟ شكى إليه الرجل في الحديث. شكى إليه الرجل. إيه. والتقدير شكي إليه الرجل حال الرجل. الرجل يعني شكي إليه، مو الرجل نفسه، حال الرجل، هذا هذا التقدير. وذكر الرجل مثال. يعني مثلا. فغيره من المرأة والخنثى كذلك، يعني هو الحديث، يعني الحكم عام، يعني سواء كان رجل أو امرأة. نعم. فغيره من المرأة والخنثى كذلك. نعم في الحكم. خيل إليه من خيل إلي كذا، أي أوقع في خيالي ونفسي. عندي يخيل، يخيل هو هذه رواية البخاري، أنا استغربت. يخيل شك إليه الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل مخي أنا أحفظه من البخاري، يخيل إليه، يخيل إليه، أحفظه من الستينات وأنا صغير، كان في كتاب اسمه مختصر أبي جمرة في 300 حديث منتقات من البخاري، كنت حفظتها وأنا صغير يعني بعد 40 النووي. أنا من خيل إلي كذا، أي أوقع في خيالي ونفسي. أنا أو من خلت أخاك، يعني ظننت أو خلت أخاك، إيه يعني ظننت، ظننت إيه مثلا الشيء يخيل إلي، يعني يظن أنه صدر منه شيء، يشك أو يظن أنه صدر منه شيء وهو في الصلاة، فهل يخرج من الصلاة بمجرد الشك أو الخيال أو التخيل؟ نعم. والجملة حال من الرجل، إيه جملة يخيل أو يخيل إليه، بجعل أل فيه للتعريف. أيوة، لأن الرجل هو الحال يأتي من من المعرفة، لا يأتي من النكرة، والرجل لا يدل على إيش؟ على رجل معين. الرجل يعني هو الرجل نكرة، لكنه بألف لام التعريف، هي ألف لام، ألف لام التعريف إذا كانت للجنس يعني هي لفظ لفظ معرفة، لكنه في الواقع نكرة لأنه لا يقصد به رجل معين، فيجوز أن يجيء له الحال بهذا الاعتبار نظرا إلى الألف واللام فقط، وإلا الرجل مو معروف، الرجل أي رجل كان. أنا أو صفة له، مثل قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فالمراد باللئيم الجنس وليس لئيم واحد، فإذا قالوا لذلك يسبني، يسبني تحتمل الحالية، لأن اللئيم بوصف يعني بالألف واللام من هذه، قال ويحتمل أن تكون يسبني وصف صفة، لأن الجمل الخبرية بعد النكرات تعرب صفة، نظرا إلى أن الألف واللام وإن كانت للتعريف لكن هي لتعريف الجنس، والجنس يعني يشبه النكرة في أنه لا يدل على شيء واحد. نعم. أو صفة له بجعل أل فيه للجنس، قال يحتمل أن تكون حال ويحتمل أن تكون صفة، احتمال إيه ليش صفة؟ كما في قوله تعالى كما كمثل للجنس. الحمار يحمل أسفارا، قوله تعالى كما في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ، أيضا قوله تعالى كمثل الحمار يحمل، فجملة يحمل تحتمل الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة لفظ ألف لا، واحتمل أن تكون صفة لأن الحمار وإن كان بلفظ لكنه لا يدل على حمار معين. نعم، لأن الألف لا، لأن التعريف الألف، التعريف بالألف لام الجنسية يقرب من النكرة. وآية لهم الليل، ليس ليلا معينا، أي ليل أيضا هذا نفسه، نسلخ منه، فجملة نسلخ منه النهار تحتمل الحالية وتحتمل وصفيه. نعم. أو للشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني. أين ويخيل مبني للمفعول. أيوة. وهو أنه يجد بكسر الجيم أشهر. وهكذا وهو أنه يجد بكسر الجيم. إيه يجد، أي نعم. الرجل يخيل إليه، كيف يخيل إليه؟ يعني يجد أنه يحس كأنه في أنه يجد الشيء في الصلاة. نعم. يعني كأنه يخيل أنه حدث في الصلاة، خرج منه مثل الريح، لكن هو غير متأكد، إنما يخيل أو يشك، يعني يخيل إليه أو يشك. نعم. أنه يجد شيئا، يعني الحركة في الدبر التي يظن بها أنها حدث، ربما ليست، ربما شعر أو نعم. نعم وليست كذلك في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف منها حتى يسمع، في رواية لا ينفتل وفي رواية لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع، أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. يعني حتى يعني مو معنى أنه لا يترك الصلاة حتى يسمع الصوت، يمكن يخرج منه شيء ولا يسمع الصوت، المهم أنه حتى أو يجد ريحا، حتى يشم ريحا، لا يعني حتى يتيقن. حتى يتيقن، مراد أنه حتى يتيقن، يعني مو لازم يكون يجد يسمع الصوت، قد يخرج منه ريح ولا يسمع الصوت أو لا يشم الريح لكنه متيقن، لأنه قد يكون أصم أو أشم أو في أصوات حوله. نعم. وذكر ذلك سمع ثقيل يكون، وذكر هذا أن ذلك يعني الصوت والريح إنما هو جري على الغالب. الغالب أن الإنسان إذا طلع خرج منه شيء إما أن يسمع صوت أو يسمع أو يشم ريح إذا ما في صوت، واحد من الاثنين، هذا غالبا يعني، لكن ما هو ليس بالضروري، ليس بالضرورة. نعم. وخروج على سؤال، وبعدين خرج على حسن، لأن السؤال هكذا كان يخيل إليه أنه يجد الشيء، شو الشيء؟ إما ريح أو صوت، لكن ليس لا يتأكد، لم يتأكد، إنما شك يعني، فأجاب بنفس السؤال، السؤال كان عن الصوت أو الريح، فقال حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. والحديث رواه الشيخان ورواه البزار بلف، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، ومشان يدخل إلى قلبه الشك ويروح يتوضأ ويرجع ويدخل في الصلاة ويجي حرك ينفخ مرة ثانية، وهكذا يلعب عليه الشيطان له. فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومن هنا أخذ الفقهاء قال اليقين لا يزال بالشك، اليقين قاعدة، اليقين لا يزال بالشك. وفيه أن خروج الخارج من القبر أو الدبر يوجب الحدث، صحيح، بخلاف الشك فيه. وأخذ منه قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يرفع بالشك. والمراد به مطلق التردد. المراد بالشك هنا، ما هو المراد بالشك هنا؟ الشك عند الأصوليين، لأن الشك عند الأصوليين أن يكون هو الجانب، هو استواء الطرفين، يعني استواء الطرفين، مثلا واحد سألك هل جاء فلان، تقول والله لا أدري، يمكن جاء يمكن ما جاء، مستوى الطرفين، احتمال مجيئه وارد واحتمال عدم مجيئه ما وارد على السواء، هذا يسمى شك. أما إذا كان الأغلب مجيئه يسمى ظن، أما إذا كان الأغلب عدم مجيئه يسمى وهم. هذا التفصيل عند الأصوليين، لكن عند الفقهاء الظن والوهم والشك بمعنى واحد، لا إذا ظن ولا إذا وتوهم أو شك، كله بمعنى واحد، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جعل، ونص على ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، قال الشك والظن والوهم كلها بالنسبة عندنا في الفقه كلها نفس الشيء، يؤخذ يعني إذا كان يعني أنها لا تؤثر، يعني إذا فيما تؤثر فيه تؤثر، وفيما لا تؤثر فيه لا تؤثر، يعني الشك والظن بمعنى واحد، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد، هاي في الأهدى، منظومة الأهدى في نظم القواعد الفقهية. طيب. والمراد به مطلق التردد الشامل للظن والوهم. فيعمل باليقين استصحابا له. يستصحب اليقين. الأصل عدم وجود هذا الريح أو الصوت، ويستصحب اليقين حتى يتأكد من وجود الريح أو الصوت ولا يضر الشك. فمن تيقن الطهرة وشك في ضده أخذ بالطهر. بالطهر وبالعكس وبالعكس. سواء كان في صلاة أم لا. نعم. والصلاة إنما قدرت في الجواب لذكرها في السؤال. يعني هو لأنه قال يخيل لأنه وجد الشيء في الصلاة، لكن مو شرط الصلاة، أنت إذا كنت على وضوء، أنت معتقد أنك على وضوء، لكن يمكن نقضت، يمكن انتقض وضوئي، لا ما يؤثر الشك. أو كنت محدثا، تيقن أنك محدث، لكن احتمال أني توضأت لا يؤثر، سواء كان في الوضوء أو في الصلاة، وحتى بعد الصلاة، يعني أنت لو شككت بعد الصلاة أنك تركت سجدة بعد ما سلمت أو الفاتحة في بعض الركعات، مجرد شك فقط لا يؤثر، لأن الأصل مضي الصلاة أو العبادة على الصح. فلا يعتبر في الحكم كما لا يعتبر فيه كونه في المسجد كما جاء في رواية. مو شرط يكون في المسجد أو في غير المسجد، نعم كل واحد. والكلام على القاعدة المذكورة مع ما يتعلق بها مبسوط في كتب الفقه، في كتب القواعد مثل أشباه والنظائر، مثل شرح منظومة الأهدال للجرهزي، انتهى البحث. مقابل قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضى حوائجنا.